وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول إن الشاب يعاني من مرض السكر شفانا الله وإياك. يوجد إيش بين الصفا والمروة حجار صغيرة تؤذي القدم، فهل يجوز لبس حذاء؟ نعم يجوز، بين الصفا والمروة البس حذاءك، البس الحذاء ما في شيء. ما هو الرابط بين خروج الإمام المهدي والمسيح الدجال وعيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام؟ علم الله عز وجل، هذا في علم الله عز وجل. إذا خرج المهدي هذا من أمارات الساعة، ليس هذا وقته. إذا مرج أمر الناس وليس يعني ليس لهم أمر قائم في آخر الزمان، الله أعلم متى، هذا من علامات الساعة، وليس زماننا هذا وقته. ويذهبون إلى بيت، يذهبون إلى الشام، وتقام الصلاة في مسجد دمشق، فيتقدم المهدي في صلاة الفجر، ثم يقول له الناس إن عيسى نزل على منارة، على المنارة، منارة نعم باب لد شرق المسجد، فيتأخر، وإذا بعيسى يدفع في قفاه ويقول صلي فإنما أقيمت لك، فيصلي عيسى خلفه. يقول أهل العلم هذا إعلان بأن عيسى يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم يكون الدجال قد خرج ويقول افتحوا الأبواب، لأنهم أغلقوها على أنفسهم، حاصرهم الدجال وجنود من اليهود، فإذا فتحوا الأبواب ورأى الدجال عيسى هرب، ولو تركه لذاب كما يذوب الملح، لكن عيسى يدركه فيطعنه بحربته ويريهم دمه. أي نعم، على كل حال هذا زمانه لم يأتي بعد، ليس هذا الوقت هو وقته. الله المستعان، سأل الله التوفيق الطاعة. ونفسي تتكلم معي كثيرا مع وسوسة، الله يشفينا وياه، وأجادل الناس كثيرا وقد سعمت ولا أعرف ما أنا فاعل، على الرغم من أنني لا أجادل إيه من الشر أو في الباطل. يا أخي أشغل لسانك بتلاوة الله وبذكر الله عز وجل، وإن شاء الله يزول هذا الأمر. ولا تجادل بقصد أن تغلب أو بقصد أن، إنما إذا جادلت بقصد أن يظهر الحق معك أو مع خصمك وتعترف إذا ظهر الحق. عليكم السلام ورحمة الله. هل الفوضى السياسية التي يعيشها العرب مع حكامه تعتبر من علامات الساعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعثت أنا والساعة كهاتين. علامات الساعة يعني تحقق منها ما تحقق وبقي منها ما بقي، بقي طلوع الشمس مغربها، وبقي خروج الدجال. خروج الدجال طبعا من العلامات الكبرى، العلامات الآدمية، وبقي خروج الدابة التي تسم الناس، وبقي أشياء كثيرة يعني لا زالت. فيعني لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. وأنت قلت الفوضى السياسية، نعم هذه الفوضى خروج الشعوب على حكامها، يعني لا شك أنه من الأمور الفوضوية التي ليست الحقيقة من هدي الإسلام. يعني يريدون إسقاط النظام ويريدون إسقاط الحكام ويريدون الخروج، يعني هذه فوضى عارمة لا عقل لها ولا مدبر لها، ولا شك أن هذا من العلامات السيئة والعياذ بالله. نسأل الله العفو والعافية. اشتري سيارة تقصاد على معاشه التقاعدي من بنك التمويل الكويتي الإسلامي، أي البنك اشترى لي السيارة ثم باعها علي، وأنا نسيت أن أرفض المعاملة، وقالت اللجنة الشرعية في البنك أن المعاملة سليمة. خلاص لا تسأل، لكن إذا صار في نفسك شيء لا تعود لمثلها. هل يجب على المسلم اتباع جميع الأئمة أم مذهب واحد فقط؟ يجب على المسلم أن يتبع الكتاب والسنة، أن يتبع الكتاب والسنة، فما يأخذ يعني من كل مذهب ما يروق له أو ما يحلو له. أي نعم، إنما يأخذ ما ينصره الدليل من الكتاب والسنة، سواء كان شافعيا أو حنبليا أو حنفيا أو مالكيا. هذا صاحب السؤال ودي يبين نفسه علشان يعني أجيبه إن شاء الله. ما معنى السلفية؟ السلفية تطلق ويراد بها اتباع السلف الصالح، السلف الصالح من لدن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، هذا هو معنى السلفية، الذين يعتمدون يعتصمون بالكتاب والسنة، هذا معنى السلفية يعني إذا أطلقت. أما إذا قيدت فلكل قوم وارث. نعم، فالطغاة لهم سلف والصالحون لهم سلف. أحبك الله الذي أحببتنا فيه، ما يصغ غير الذنوب، كل ذنب ليس عليه وعيد بنار أو رتب عليه حد، يعني ما رتب عليه حد ولا توعد صاحبه بالنار مما خف من الذنوب فهو من الصغائر، فهو يعتبر من الصغائر، لأن الكبائر تعريف الكبائر كلما توعد صاحبه بنار أو رتب على فاعله حد من الحدود أو لعن أو غضب. أي نعم، فهذا من الكبائر، وما عداه ليس من الكبائر مثل اللمم ونحو ذلك. يقول المقصود بأهل الرأي السني أبو حنيفة وأصحابه، هم أصحاب أهل الرأي السني، وقلنا السني لأنهم ليسوا رافضة، ليسوا مبتدعة، ولا يريدون مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا مبلغ ما وصلوا إليه أو ما وصل إليهم من الحديث. ولهذا أبو يوسف أو غيره من تلاميذ أو محمد لما أتى وأخذ عن مالك وروى عنه الموطأ قال لو أدرك أبو حنيفة ما أدركنا لغير رأيه. فنعم، لا يظن بهم إلا خير، لا يحكمهم الهوى. ولهذا نحن ندرس العقيدة الطحاوية وندرس شرحها، العقيدة الطحاوية الإمام الطحاوي وهو حنفي، وشرحها لابن أبي العز وهو حنفي، ونعتبرها من عقائد السلف الصالح، من عقائد أهل السنة والجماعة، ندرسها في المستويات العليا. أي نعم، لمن نسمع من مشايخ مصر. هذا شوف أهل الحديث، أهل الكتاب والسنة، الذين يمسكون بالكتاب والسنة، الذين لا يريدون الحكم. احذر أصحاب توحيد الحاكمية. أي نعم، والعلماء بالكتاب والسنة خذ يعني خذ منهم وإلزم مجالسهم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عند زيارة المسجد النبوي إيش نصلي ركعتين تحية المسجد ثم نذهب للسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو نستطيع الجلوس لصلاة المغرب؟ نعم، وحضور الحال ثم نذهب للسلام، يعني كله سواء. على كل حال إذا جلست في المسجد صليت في المسجد وجلست ثم ذهبت، لأنك أنت تصلي على الرسول في صلاتك، من لم يصلي على الرسول لا صلاة له، من لم الصلاة على الرسول ركن في الصلاة، إذا دخلت المسجد تسلم عليه، إذا جلست للصلاة تسلم على تشهد أوسط وتشهد أخير، من لم يصلي عليه فلا صلاة له، وإذا ذهبت تكسب فقط شيء زيادة وهو أنك تقرب من القبر، تقرب من الواجهة، وتحظى بأجر الزيارة، أجر جهد لقصد الزيارة فقط. أما السلام فأنت ومن في الأندلس سواء، صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني. أي نعم، كما قال عليه الصلاة والسلام. لكن الزائر يعني يمتاز على غيره حينما يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم عن قرب، يمتاز بأجر الزيارة. أي نعم، وزيارة من غير شد رحم، إذا جاء للمسجد النبوي وصلى في المسجد النبوي وجلس ثم ذهب إلى الواجهة أي وقت أو على أي يعني في أي وقت وفي أي حال، فإن شاء الله يحصل على أجر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. علمنا أن الرياء محبط العمل، فهل إن تبت إلى الله عز وجل من ذلك الرياء إيش من ذلك الرياء إيش تعالك إذا تبت من هذا الرياء، إذا تبت من هذا الرياء فإن ما لم يخالطه الرياء صحيح ويقبل منك. والتائب إذا كان على عمل صالح فإنه يتوب على ما كان عليه من العمل، التوبة تجب ما قبلها. أي نعم. لكن الذي حبط بالشرك، العمل الذي حبط بالشرك أو حبط، أي نعم، ثم تبت من الشرك، فكما ورد في الأثر أن التائب يتوب على ما كان عليه من العمل، إن كان عملا صالحا يكتب له. لأن سفانة بنت حاتم قالت إن أبي كريم وإنه كذا وكذا، فهل ينفعه ذلك؟ قال لا، إنه لم يقل رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فإذا كان يفعل هذه الأفعال ثم قال رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين فإنها يعني تكتب له، وإن كانت قبل إسلامه يسلم على ما كان من العمل. نعم يا شيخ. الرسول صلى الله عليه وسلم له سبحة وعمر ويقدنا بالأصابع فإنهن مستنطقات، فشيء يعني ما فعله الرسول ولا فعله الصحابة من بعد يذكرون. على أبي هريرة طلبنا منهم المصدر، ما أعطونا مصدر، ذاك من الاستعانة، يعني لو كان خيرا لسبقونا إليه. أي شيء يعني، حتى النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة تضع حبلا تتكئ عليه من طول القيام أمر بقطعه، أو بعض من فعلوا ذلك. ولما كانت امرأة عندها زنبيل فيه حصى وفيه نوى، وتأخذ كل حصاة وتسبيحة حتى يفرغ الزنبيل ثم تعيده، خرج من عندها ثم عاد إليها قال ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت نعم. قال لقد قلت بعدك 4 كلمات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لرجحت بهن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلمات. لم يقرها على هذا الحال المبالغ، ما قال أحسنتي، أرشدها إلى ما هو أحسن وأفضل. أي نعم. وهنا عقدنا بالأصابع فإنهن مستنطقات، إذا تركت التسبيح بالأصابع تخاصمك يوم القيامة، يقول يا ربي تعبدته بأن يسبح بي فعطلني من التسبيح بك. نعم. الأولى يقول ما حكم من صلى مع الإمام بنية العشاء، الإمام يصلي العشاء يعني، أو هو بنية العشاء والإمام يصلي المغرب فسلم قبل الإمام، هذا لا وحده صلى ولا بإمامه اقتدى، وش يصير؟ الأولى أن يصلي العشاء منفرد. أي نعم، ما دام صلى المغرب يصلي العشاء منفرد 2 ركعات، لأن هذا الذي خالف الإمام لم يقتدي بالإمام ولا صلى لا وحده صلى ولا مثل الذي يسابق الإمام. ما أدري شو من يقرأ لي هذه، هل يجوز الأمر للحي؟ هذا سؤال مطلق، يعني العمرة تدخلها النيابة، لكن إذا كان الحي مقتدر يعتمر عن نفسه.